أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة، ينبت محمد هالليلة، ينبت محمد تحكي ويا قبر الزهرة بالنايحة وبالحسرة، ينبت محمد هالليلة، ينبت محمد شارك حزنها لمصاب ابنها، شارك حزنها لمصاب ابنها. اجت ام البنين الاربع الاقمار، اجت ام البنين الاربع الاقمار يم قبر الوديع بضعة المختار، اجتها اجتها محملة هموم وغصص واقدار، ثبت إلها بدمعها أفجع الأخبار، هالطاهرة المنفجعة تحكي ويا قبر البضعة وتشرح هضمها بدمعتها، والله تشرح هضمها بدمعتها. أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة، ينبت محمد هالليلة، ينبت محمد تحكي ويا قبر الزهرة بالنايحة وبالحسرة، ينبت محمد هالليلة، ينبت محمد شارك حزنها لمصاب ابنها، شارك حزنها لمصاب ابنها. اجت امي بنيني الاربع الاقمار يا يم قبري وديعة بضعتي المختار، اجتها محملة همومي وغصص واكدار، ثبت إلها بدميعها جعي الأخبار، هالطاهرة المنفجعة تحكي ويا قبر البضعة تشرح هضمها بدمعتها، تشرح هضمها عليها المحن مجتمعة، تحكي بلسان الدمعة تشرح هضمها بدمعتها، تشرح هضمها زادت محنها لمصاب ابنها، زادت محنها لمصاب ابنها. أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة، ينبت محمد هالليلة، ينبت محمد تحكي ويا قبر الزهرة، الزهرة نايحة وبالحسرة، الحسرة ينبت محمد هالليلة، ينبت محمد شارك حزنها، حزنها لمصاب ابنها، ابنها شارك حزنها لمصاب ابنها. وشيه قد على قبور شهقت قلوب لهفار، صاحت وضمير مسجر بنيرة، يا الزهرة يا الزهرة بناتيك إجن للأوطان، لكن ما إجا وياهن الويليا، وحدة على فقد إخوتها تبكي وتهل عبرتها، ذايب قلبها ومهمومة، ذايب قلبها وحدة الفقد ظنوتها، ما بطلت ونتها دايب قلبها ومهمومة دايب قلبها فايض جفنها المصاب بنها فايض جفنها المصاب بنها أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة ينبت محمد هالليلة ينبت محمد تحجي ويا قبر الزهرة بالنايحة وبالحسرة ينبت محمد هالليلة ينبت محمد شارك حزنها المصاب بنها شارك حزنها المصاب بنها من صوتي الودي ارتفع صوتي مصاب يا أمي بنيني الأربع الأطياب حضرة روح بالطف تحرسي الغياب شفيت كل ما جرى لولا داحي الباب شفت البنين الأربع كل من ذبيح بمصراع دمي تجارع على الغبر دمي تجارع شفت القمر بالمبضاع جسم الشريف موزاع دمي تجارع على الغبر دمي تجارع صبرت أظنها المصاب بنها صبرت أظنها المصاب بنها أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة ينبت محمد هالليلة ينبت محمد تحجي ويا قبر الزهرة بالنايحة وبالحسرة ينبت محمد هالليلة ينبت محمد شارك حزنها المصاب بنها شارك حزنها المصاب بنها لأن أمي البنين يتجع وبي الزهرة هالأربع بنيين الهيوة وعلى الغبرة مهمة مهمة لوين هالعالم بأسرة ما توفي يندم سيبطي نبي قطرة دم ابنك اللي يتجاره قلبي ترك آثاره فرقت بنيني ما تهمني فرقت بنيني حين سمعت أخباره دلالي هاجت ناره فرقت بنيني ما تهمني فرقت بنيني شارك هونها المصاب بنها شارك هونها المصاب بنها أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة ينبت محمد هالليلة ينبت محمد تحجي ويا قبر الزهرة بالنايحة وبالحسرة ينبت محمد هالليلة ينبت محمد شارك حزنها المصاب بنها شارك حزنها المصاب بنها يا وضعة محمد هذا دمع العين دم يجري ويواسي دم وريدي حسين يا بضعة محمد هذا دمعي العين دم يجري ويواسي دم وريدي حسين وانا يا الوديعة تحيرت ما بي رمياتي مصيبة ونايباتي البير فقد السبط دوهني ما تطفى جمرة وني فطر دليلي يا الزهرة فطر دليلي دليلي راحوا بنيني مني وحسين فقد يهمني فطر دليلي يا الزهرة فطر دليلي واسيها حنها المصاب بنها واسيها حنها المصاب بنها أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة ينبت محمد هالليلة ينبت محمد تحجي ويا قبر الزهرة بالنايحة وبالحسرة ينبت محمد هالليلة ينبت محمد شارك حزنها المصاب بنها شارك حزنها المصاب بنها